بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلنا نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. مع صفحة 89 بعد 600، والحديث إنما يدور في دائرة عقيدة جاءت بها نصوص من القرآن الكريم وأحاديث عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذه العقيدة إنما تتناول ما ينعم الله عز وجل به على أهل الجنة من الجنة، بل أعظم ما يلقى أهل الجنة من الجنة من ألوان النعيم رؤية الله تبارك وتعالى. مر معنا أن أهل السنة والجماعة ذهبوا بناء على النصوص الواردة في القرآن والسنة إلى إثبات رؤية الله تبارك وتعالى في الجنة في أهل الجنة. وقد جاء كما قلنا أحاديث كثيرة عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في ذلك. وهناك من ليس من أهل السنة والجماعة وقد نشأوا بعد وجود أهل السنة والجماعة، ذلك أن أهل السنة والجماعة إنما يمثلهم الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ويمثلهم التابعون وتابعو التابعين، لكنه نبت النوابت بعد ذلك إنما نفت رؤية المؤمنين لله تبارك وتعالى من الجنة. الحديث إنما يدور في هذه الدائرة. وصلنا في مجلس سابق إلى ما يتعلق بجواز رؤية الله عز وجل في المنام، على معنى أنه كما جاءت أحاديث عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تثبت إمكانية رؤية الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم في المنام، وأن من رأى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقد رأه حقا. وقد بين عليه الصلاة والسلام أن الشيطان لا يتكون أي لا يتمثل به. كذلك جاء في الأخبار وذهب جمهور من العلماء إلى إمكانية رؤية الله عز وجل في المنام. الذي امتنع من قبل أهل السنة والجماعة أن يرى الله تبارك وتعالى في اليقظة، وحيث ثبتت هذه الرؤية في اليقظة فإنها لم تثبت إلا للحبيب محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ذلك أن كثيرا من الصحابة الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم ومن السلف الصالح ذهبوا إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام قد رأى ربه تبارك وتعالى ليلة الإسراء والمعراج. فيما يتعلق برؤية الله تبارك وتعالى في المنام، ترى هل هناك كيفية يمكن أن تتكيف بها الرؤية؟ نحن نعلم بأن الرؤى لها دلالات، وهناك رؤى صادقة، وهناك رؤى يتلاعب بها الشيطان، وهناك رؤى إنما تتمخض عن النفس وعطاءاتها وهمومها وتعلقاتها. وفيما يتعلق برؤية الله تبارك وتعالى في المنام، مما تقرر لدى أهل السنة والجماعة أن ذات الله تبارك وتعالى وأن صفات الله تبارك وتعالى منزهة عن الشكل والصورة. فالله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وجاءت من العبارات الرائعة عن العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى أن كل ما خطر بذلك فالله بخلاف ذلك. ولكن كيف يمكن أن يرى الله تبارك وتعالى في المنام؟ ولن نطيل إن شاء الله عز وجل في هذا المنحى، لأنه منحى يكاد يكون خاصا، هذا ليس بعامة. كثيرون يتشوقون لرؤية المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهيئات، فكيف إذا كان الأمر يتعلق بالله تبارك وتعالى؟ ومن هنا لا مانع ونحن في سياق الحديث عما ينعم الله عز وجل به على أهل الجنة من الجنة، لا مانع من أن نتعرض لهذا. يرى المنام، من يرى المنام فإذا به يعرف مما أراه الله تبارك وتعالى، كأن يريه الله عز وجل مثالا من الأمثلة، أو نورا من النور، أو شاهدا من الشواهد، أو معنى من المعاني لا نستطيع أن نحقق في واحدة دون البقية. ذلك أن الله عز وجل إذا شاء أن ينعم على ذلك النائم الذي كان قد طهر قلبه قبل أن ينام، الذي كان قد تطهر يعني نام على طهارة، وقد جاء في الأحاديث بأن الذي ينام على طهارة أي على وضوء تعرج روحه فإذا بها تطوف بعرش الرحمن. يري الله تبارك وتعالى من شاء من عباده مثالا، هذا المثال يمكن أن نطلق عليه بأنه تعرف من الله عز وجل بوساطة هذا المثال لمن أراد الله عز وجل أن يعرفه. إذن لا يرى مباشرة وإنما يرى عبر مثال يؤول. ونحن نعلم بأن الرؤى كثير منها إنما يؤول ولا يكون بطريق مباشرة أو طريق مباشرة، مثل كالذي رأى سبع سنبلات، هذه السنبلات تشير إلى سنين الخصب حيث كانت خضرا، وتشير إلى غير سنين الخصب إذا كانت يابسات. ومثل هذا إني أراني أعصر خمرا، فسر لأنه سيكون ساقي الملك. أو كالذي رأى فوق رأسه خبزا يحمله، فبين له يوسف عليه أفضل الصلاة وأتم الزكين بأنه يصوب وتأكل الطير من رأسه. إذا هناك رموز، هناك أمثلة، وعلى مثل هذا يكون تعريف الله عز وجل لعبده الذي يريد أن يعرفه عبر مثاله. المثال في مثل هذا إنما هو حق، وهو من جهة ثانية واسطة في التعريف. حيث ترى المثال وحيث يفسر المثال بما يفسر به أن يقع في القلب لمن رأى ذلك المثال أنه قد رأى الله تبارك وتعالى، وعلى هذا حينما يستيقظ إذا أراد أن يقول رأيت الله تبارك وتعالى في المنام يكون قوله صوابا، لا من حيث إنه قد رأى الذات، لأن ذات الله عز وجل لا ترى، وإنما يعني أنه عرفه الله عز وجل إليه بواسطة ذلك المثال الذي أراه الله تبارك وتعالى إياه. فعلى الإجمال نقول قد رأى الله تبارك وتعالى، ولكن على التفصيل نقول له لم تقع رؤيتك المنامية على الله عز وجل أي على ذات الله عز وجل، لأن ذلك ممتنع، وهذا ما اتفق عليه العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. الذين أثبتوا هذه الرؤية إنما أثبتوها ودللوا على ثبوتها بأمثلة من أولئك الذين أنعم الله عز وجل عليهم بمثل هذه الرؤى الرائعة. من هؤلاء ما حكي عن الإمام أحمد رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه رأى المولى سبحانه وتعالى. كم مرة رأى الإمام أحمد المولى سبحانه وتعالى؟ رآه 99 مرة. ويروي الإمام أحمد لأنه في 800 قال سيدي ومولاي ما أقرب ما يتقرب به إليك المتقربون؟ قال له تلاوة كلامي، أي إن الله عز وجل علم الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى بأقرب ما يتقرب به إلى الله ألا وهو تلاوة كلام الله تبارك وتعالى. وفي الواقع في اليقظة ما استقرت عليه الأحكام أقرب ما تتقرب به إلى الله عز وجل أن تتلو كلام الله، وكلام الله صفة من صفات الله تبارك وتعالى. إذن رؤية الحق سبحانه وتعالى من حيث رؤية أهل الجنة لله عز وجل فهي ممكنة من جهة وواقعة بالنصوص من جهة ثانية. أما ما يتعلق بالرؤية المنامية فإنها من حيث الإمكان هي ليست مستحيلة، وإنما هي من جنس الممكن، ولا يحيل العقل على الإطلاق ما يمكن أن يقال بأن الله عز وجل يرى في المنام. أما في الآخرة فإن المؤمنين يرون الله تبارك وتعالى على أنه ليس كمثله شيء، يرونه بلا كيفية ولا انحصار، وكل ما أتى به أولئك الذين نفوا الرؤية إنما رد عليهم به أهل السنة والجماعة. طوائف من أهل البدع إنما يرد عليهم ما تظاهرت عليه النصوص من كتاب الله عز وجل ومن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن إجماع الصحابة ومن بعد الصحابة من سلف هذه الأمة. كل هؤلاء الصحابة، قبل الصحابة السنة، قبل السنة القرآن، القرآن والسنة والصحابة وتابعو الصحابة وتابعو التابعين وسلف هذه الأمة كلهم قبل أن يظهر المبتدعة الذين نفوا الرؤيا كلهم على ثبوت الرؤية، رؤية الله عز وجل في الجنة لأهل الجنة. ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى عرض مجموعة من الأحاديث التي جاءت عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والمتعلقة بالرؤية، ثم قال: تعدد الأحاديث أولا، كثرة طرقها ثانيا، يغلب على الظن ثبوت الرؤية في نفس الأمر بل يقتضي القطع بها. ما معنى كثرة الطرق؟ حينما يحدثني 40 من الصحابة وحينما تأتيني أحاديثهم عبر سلاسل من الذين حملوا هذه الأحاديث، كلما تعددت الأحاديث وكلما تعددت طرقها دل هذا على ثبوت هذه القضية التي أجمعت عليها أحاديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. روي عن الصحابة وروي عن التابعين ما يوافق ما ذهب إليه بل ما بنى عليه أهل السنة والجماعة. أيمكن أن يقال بأن التابعين قد بنوا اعتقادهم برؤية الله عز وجل على القياس؟ قال: عقيدة رؤية الله عز وجل لا تقوم على العقل وحده بل لا بد من النصوص، ذلك أن الرؤية تتعلق بأمر أخروي، والأمور الأخروية إنما كلها نتلقاها إما من كتاب الله عز وجل وإما من سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام وإما من الكتاب والسنة، أي التوقيف، فهي عقيدة توقيفية. مثل قضية القضاء والقدر، هل قضية القضاء والقدر تبنى بالتفاعلات العقلية أم تبنى على نصوص نقلية؟ قال: القضاء والقدر عقيدة جزئية، هذه العقيدة الجزئية إنما ترجع إلى القرآن وإلى السنة، حيث أثبت القرآن القضاء والقدر، وحيث أثبت القرآن رؤية الله عز وجل، وحيث أثبتت الأحاديث القضاء والقدر، وحيث أثبتت الأحاديث رؤية الله تبارك وتعالى، فنحن مع النصوص التي جاءت في كتاب الله وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نقل عن الأعمش وهو من علماء هذه الأمة، وسعيد بن جبير وهو من أكابر التابعين، نقل عنهما. وقبل أن أذكر ما نقل عنهما أنبه إلى أن الكثيرين اليوم وقد وقعت الدابة على الأرض قد سلوا السكاكين من أجل أن يقطعوا رأسها ومن أجل أن يسلخوا جلدها ومن أجل أن يمزقوها. أقصد بهذا الكلام أن هناك من يسل سيوفه من أجل أن يطعن بالسلف الصالح، من أجل أن يطعن بالبخاري ومسلم والترمذي والنسائي، من أجل أن يطعن برواة الأحاديث ورجال الأحاديث من هذه الأمة، لم يبق بين أيديهم إلا أن يهدموا سنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هل هذه الهجمة هي هجمة معاصرة متفردة لم تسبقها هجمات؟ هي هجمة من جملة الهجمات، ولكنها تمتاز بالشراكة، ذلك أن الغفلة اليوم سميكة، ذلك أن أعداء الله تبارك وتعالى اليوم قد اجتمعوا على الإجهاز الكامل على عقائد أهل السنة والجماعة، ومن هنا نرى الشراسة في الهجمة. نحن نعلم بأن هناك من طعن بأبي هريرة، وهناك من طعن بفلان وفلان من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وهناك من وضع الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك من طعن بالأحاديث نفسها، وهناك من قال لا نأخذ بالأحاديث وإنما نعتمد على القرآن وحده، وهنا. ولكن كل هذه الدعوات سقطت والحمد لله رب العالمين، وبقي بناء السنة شامخا لأن الله الذي حفظ القرآن حفظ البيان الذي جاءت فيه سنته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ومن هنا لا نتعجب على الإطلاق إذا ما سمعنا بين الحين والآخر طعنا في أكابر علماء أهل السنة والجماعة، لأجل أن لا يبقى شيء يمكن أن يتمسك به ذلك الجم الغفير من أولئك الذين ساروا على نهج المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ما الذي قاله الأعمش وما الذي قاله سعيد بن جبير؟ قال إن أشرف ما يمكن أن يناله أهل الجنة من الجنة أن يروا ربهم تبارك وتعالى. هل أهل الجنة كلهم على مستوى واحد في هذه النعمة وذلك الفضل؟ أشرف أهل الجنة، أعلى أهل الجنة، لمن ينظر إلى الله عز وجل غدوة وعشية. قال هشام بن حسان: طبعا في الجنة لا غدو ولا عشي، وإنما الجنة مسرح واحد ليس هناك ليل أو نهار، وإنما تنار بإنارة الله تبارك وتعالى. ولكنه لون تقريب، كأن يقال لأن ما يقابل يوم الجمعة في الجنة إنما هو وقت الزيارة أو التجلي أو الرؤية. وعلى هذا يقول هشام الحسان: إن الله سبحانه وتعالى يتجلى لأهل الجنة، فإذا رآه أهل الجنة نسوا نعيم الجنة. وكم يبقى هذا الحال كل على قدر معرفته في هذه الدنيا بالله عز وجل، ذلك أن طول الرؤية وعمق الرؤية ومدى الرؤية والاستغراق بالرؤية كله يرجع إلى مدى ما تعرفه من الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا، فالمعرفة ستكون انكشافا بين يدي الله تبارك وتعالى. مما نقل عن الأئمة الأربعة، يعني الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة، الإمام أحمد بن حنبل، الإمام الشافعي، وهؤلاء أئمة هذه الأمة، نقل قول إمام مالك بن أنس إمام أهل دار الهجرة: الناس ينظرون إلى ربهم عز وجل يوم القيامة بأعينهم. وقوله بأعينهم هذا منهج من ثلاثة مناهج، لأنه بما نرى الله تبارك وتعالى سؤال طرح منهم من قال بالأعين كما نرى الأشياء في هذه الدنيا، لكن رؤيتنا لله عز وجل رؤية من ليس كمثله شيء. وهناك من قال الرؤية تكون بكل وجه، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أبقى النص على ما هو عليه. ولما كان الأمر يتعلق بالآخرة فلا يصح أن تقاس الرؤيا في الآخرة على الرؤيا في الدنيا، أو أن نتعرف إلى حدود الرؤيا في الآخرة بناء على معرفتنا لحدود الرؤيا في هذه الدنيا، وهذا ما سنفصل فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. ذكرت عند القاسم بن سلام أحاديث الرؤيا، وأنتم تعلمون بأن هذه المسألة تكلم فيها العلماء لما نبت أولئك الذين نفوا الرؤيا كالمعتزلة مثلا. ذكرت أحاديث الرؤيا وقيل له: ما رأيك بهذه الأحاديث؟ قال: هي عندنا حق، ورواتها الثقات عن الثقات إلى أن صارت إلينا. على معنى أنا حينما يأتيه الحديث اليوم بأن الله عز وجل يراه أهل الجنة من الجنة، أنظر في السلسلة التي نقلت هذه الأحاديث أو هذا الحديث الذي أثبت ذلك، وهي أحاديث كثيرة، فإذا به أصل بالأحاديث عبر سلسلة الرواة إلى الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وأنتم تعلمون أن ما أنعم الله عز وجل به على هذه الأمة قضية السند وقضية المتن وقضية الجرح والتعديل، قضية الرواية المحكمة المحفوظة. الذين نقلوا لنا أحكام الصلاة والصيام والحج والزكاة، الذين نقلوا لنا أحكام هذه الشريعة، هم أنفسهم الذين نقلوا لنا أحاديث رؤية الله تبارك وتعالى. فإما أن نطعن بكل الأحاديث التي وردتنا، وإما أن نقبل كل الأحاديث التي جاءتنا عن هؤلاء الرواة الثقات. ومن هنا قال: رواتها ثقات وهم قد رووا وهم ثقات عمن هم ثقات الى ان بلغوا بها النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن طاهر امير خراسان سال اسحاق الرهوي فقال يا ابا يعقوب هذه الاحاديث التي يرونها في النزول والرؤيا كحديث ينزل ربنا تبارك وتعالى في ثلث الاخير من الليل هذا من الاحاديث المتشابهه والاحاديث التي فيها ان اهل الجنه يرون الله تبارك وتعالى. قال يا ابا يعقوب هذه الاحاديث التي يرونها في نزول الرؤيا ما هن؟ يعني ما رايك فيها؟ فقال رواها روى الاحاديث. لاحظ اجابه العلماء ما احكمها اجابه فيها اثبات وفيها دليل مع الاثبات. كان بامكانه يقول انها صحيحه لكنه قال روى الاحاديث احاديث رؤيا. من روى الطهاره؟ ومن روى الغسل؟ ومن روى الصلاه؟ وذكر اشياء تتعلق بهذه الشريعه. فان يكونوا في هذه عدولا ان يكون هؤلاء في روايتهم لاحاديث الطهاره والغسل واحكام الشريعه ان كانوا عدولا فهم عدول ايضا في الاحاديث التي تناولت الرؤيا. والا فقد ارتفعت الاحكام وبطل الشرع فقال شفاك الله كما شفيتني. اذا لماذا التفريق بين منحيين؟ المنحى الاول احاديث جاءت عبر سلسله من الرجال تناولت احكام الشريعه احكام الحلال والحرام. وهؤلاء انفسهم قد نقلوا لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث تتعلق بالعوالم الغيبيه تتعلق بمثل هذا العطاء الذي يعطيه الله تبارك وتعالى لأهل الجنة من الجنة. فلماذا تأخذ هذه وترفض تلك؟ ومن هنا قال شفاك الله كما شفيتني. من أين أخذ القول؟ لماذا نفى أولئك الذين نفوا ما نفوا؟ لو أنهم أخذوا الأحاديث كما جاءت وأثبتوها على معانيها واعتقدوا مضامينها لأشفوا ولا وفروا على علماء هذه الأمة أن يناقشوهم في أي جزئية من هذه الجزئيات. ولكنهم ماذا فعلوا؟ نفوا. على ماذا بنى هؤلاء نفيهم للرؤية؟ قال عباد بن العوام قلت لشريك بن عبد الله يا أبا عبد الله إن عندنا قوما من المعتزلة ينكرون هذه الأحاديث يعني حديث الرؤية فحدثني بنحو 10 احاديث في هذا. هو يكفي حديث واحد لان احكام الحلال والحرام تثبت في حديث واحد. كان تقول تختم الرجال في الذهب حرام بدليل هذان حرام على ذكور امتي ايها لاناثها او كما قال عليه افضل الصلاه واتم الدين. فروى 10 احاديث تتعلق برؤيه الله تبارك وتعالى. طبعا العنوان الذي بين يدي قياس الغائب على الشاهد قياس الغائب على الشاهد قياس فاسد قياس الغائب على الشاهد قياس فاسد. اولا ايجوز ان نقيس الغائب على الشاهد؟ يجوز. لماذا قلنا فاسد اذا؟ قال يجوز بشروط. ما هو الشرط؟ اذا كنت من تحدث عنه وهو غائب إذا كان مماثلا لي فلا مانع من أن أقيس الغائب على الشاهد لأنه يماثله. أما إذا كان الغائب الذي تريد أن تقيسه على الشاهد كان مخالفا للشاهد إذا لا صلة بين الغائب والشاهد. متى يصح القياس؟ إذا كان هناك علاقة بين المقيس والمقاس عليه. أما إذا لم تكن هناك علاقة بين المقيس والمقاس عليه فكيف تقيس أمر على أمر لا صلة بينهما على الإطلاق؟ ما معنى الغائب هنا؟ المعنى معنى الغائب يعني الأحكام التي تتعلق بالله تبارك وتعالى. ما معنى الشاهد هنا؟ الشاهد الأحكام التي عرفناها والتي هي قائمة في هذا الكون في هذه الموجودات في هذه الحوادث. هل الله عز وجل مشابه للمخلوقات؟ الله عز وجل ليس مشابها للمخلوقات. اذا لا يجوز ان يقاس الله عز وجل وهو الغائب وهو الغيب المطلق على احكام الحوادث وانما يجوز ان تقيس الحادث على الحادث. يعني ان تقيس القديم على الحادث. أن تقيس من ليس كمثله شيء كمن مثله شيء، فهذا هو القياس الفاسد. قال يا أبا عبد الله إن عندنا قوما من المعتزلة ينكرون هذه الأحاديث، فحدثني بنحو 10 أحاديث في هذا. وقال أما نحن فقد أخذنا ديننا هذا عن التابعين عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم عمن أخذوا. نأتي المعتزلة الآن نقول لهم نحن أهل السنة والجماعة أخذنا اعتقاداتنا من أحاديثه عليه أفضل الصلاة وأتم القصيد، وأحاديثه تلقيناها من التابعين. ولو سألنا التابعين عمن أخذتم لقالوا أخذنا عن الصحابة، ولو سألنا الصحابة عمن أخذتم لقالوا أخذنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو سألنا الرسول صلى الله عليه وسلم عمن تأخذ لقال عن الله تبارك وتعالى. إذن نحن مصدر تلقينا واضح كل الوضوح، نحن أخذنا عن التابعين والتابعون عن الصحابة، والصحابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. أنتم يا مسلمين عمن أخذتم؟ قال أخذنا عن العقل. العقل نفى جواز رؤية الله تبارك وتعالى. لماذا نفى العقل؟ قال لأنهم قاسوا الغائب على الشاهد، قالوا إن رؤيتنا للشاهد تستدعي جهة وتستدعي مقابلة، والله عز وجل منزه عن الجهة والمقابلة. إذا يستحيل أن يكون في جهة ويستحيل أن يكون في مقابلة، وحيث كانت الرؤية تقتضي جهة ومقابلة، وحيث استحال أن يكون في جهة أو مقابلة دل على استحالة الرؤية. إذا هم ماذا فعلوا؟ قاسوا الله عز وجل في رؤيته على رؤية للأشياء. نحن نقول له إننا كما علمنا الله من غير ناجهة ولا مقابلة، نشهد الله عز وجل شهود من ليس كمثله شيء بلا جهة ولا بمقابلة. كما أن الله يرانا وهو ليس في جهة، يمكن أن يخلق الله عز وجل فينا إدراك الرؤية لنرى من ليس كمثله شيء، وهذا ما قرره أهل السنة حيث قالوا ومنه أن يرى بالأبصار لكن بلا كيف. والكيفية هي أسس المقايسة. قالوا كيفية الرؤية مثل كيفية الرؤية، قلنا لا، كيفية الرؤية فيما بيننا معلومة، وأنا يمكن أن أدرك أني رأيت سعيد بن جبير على معنى أني رأيته قبالتي وبجهتي ووقع بصري عليه وأحط به، ولكن حينما أقول حتى رأيت جبريل ما أستطيع أنا أن أزعم بأني رأيت جبريل فأقيس رؤية جبريل على رؤية سعيد بن جبير. سعيد بن جبير بشر مثلي، لكن الملأ لا أستطيع أن أتعرف إلى كيفية رؤيتي له مع أنه مخلوق، لأنه يخالف من عرفت من البشر. أما ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى جبريل على حالته الحقيقية دون أن يتمثل له في صورة بشر في صورة ذئب الكلب، رآه وجناحين من أجنحته قد أطبقا ما بين المشرق والمغرب، إذا لا يحق حتى بجبريل عليه أفضل الصلاة وأتم التقديم، ورآه كذلك عند سدرة المنتهى. إذا لا يصح القياس، بما أن الخلاف قائم بين المقيس والمقيس عليه، لا يصح أن تقيس أمر على أمر لا صلة بينهما على الإطلاق. طاووس رحمه الله تبارك وتعالى علل مأخذ هؤلاء النفاة بقوله أصحاب المراء والمقاييس هؤلاء مجادلون حقيقة، لو وقفوا عن النصوص لاستراحوا وأراحوا، لا يزال بهم المراء والمقاييس حتى يجحدوا الرؤية ويخالفوا أهل السنة والجماعة. ما لب الفساد في قياسهم؟ لب الفساد أنه قاسوا الله عز وجل على العباد. قال العلماء يعنون بالشاهد ما علم وبالغائب ما جهل، أو بالشاهد يعنون الشاهد هو أحكام الحوادث والغائب أحكام الباري سبحانه وتعالى. أيصح الجمع بين الشاهد والغائب دون ما جامع بينهما؟ لا يصح على الإطلاق. أنت لو أردت أن تصف لي شجرة من الأشجار، أنت رأيتها وحدك وأنا ما رأيتها، حينما تقربها لي من حيث الشكل والصورة التي وقع بصرك عليها كيف تقرب لي ذلك؟ عبر مثال تقول لي أرأيت شجرة البلوط؟ أرأيت شجرة الجوز؟ أرأيت شجرة التين؟ أرأيت أرأيت؟ أقول نعم. هو يغير بعض الملامح، لكن يبقى أو تبقى صلة قوية بين الشجرة التي رأيتها أنت ولم أرها أنا، وبين الأشجار التي أعرفها، فيكون قياس غائب على شاهد بينهما جامع معين. أما إذا حدثني عن أمر ليس له في الشهود شاهد ومماثل ومقارب، فكيف تقيس أمرا على أمر ليس بينهما أي صلة؟ قال عقبة بن قبيس قبيصة: أتينا أبا نعيم يوما فنزل إلينا من الدرجة التي في داره، فجلس وصفها وصف الدرجة كأنه مغضب، فقال: حدثنا سفيان بن سعيد ومنذر الثوري وزهير بن معاوية. طبعا هنا لا تعجب إذا ذكرنا هؤلاء الرجال في السند، لماذا؟ نحن لسنا في درس حديث شريف نتناول فيه سلسلة الرواة، وإنما نحن في عقيدة، هذه العقيدة تقوم أساسا على النصوص، والنصوص تحتاج للتوثيق، والتوثيق إنما ينظر فيه من جهتين: من جهة النفي ومن جهة السند. فالسند هنا إنما هم رجال من أكابر الرجال. وحدثنا حسن بن صالح، وحدثنا شريك بن عبد الله النخعي، هؤلاء أبناء المهاجرين يحدثوننا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول؟ إن الله تبارك وتعالى يرى في الآخرة. قال: حتى جاء ابن يهودي صباغ. من هو بشر المريسي؟ هذا من زعماء المبتدعة الذين جاءوا بمثل ما اتبعهم عليه طوائف أخرى بعد ذلك. ابن يهودي صباغ، هل يقصد بالصباغ الذي يصبغ الثياب، أم المقصود بالصباغ ذلك الذي يضع الأحاديث ويكذبها على النبي صلى الله عليه وسلم؟ يطلق الصباغ على ذلك الذي يحيك أو يصوغ الأحاديث، صباغ. يزعم أن الله تعالى لا يرى. إذا بشر المريسي هو زعيم الطوائف التي خرجت عن أهل السنة والجماعة في هذا. قول يشعر أو يشعر بما عصم الله عز وجل به أهل السنة من الزيل الذي قاد إليه تحكيم العقل في غيب مرد العلم فيه والخبر. نحن عم نتكلم، إذا تكلمنا عن الجنة أيصح أن نتكلم عن الجنة دون قرآن؟ أيصح أن نتكلم عن الجنة دون أحاديث؟ كما لا يصح أن نتكلم عن الجنة أو النار دون ما قرآن وحديث، لأن الحديث عن الجنة والنار إنما هو حديث يتناول الغيوب والغيب، إنما يحيط به الله تبارك وتعالى. لا اطلاع لحواسنا على عوالم الغيب، ومن هنا كل ما غاب عنا لسنا مكلفين به إلا إذا جاءنا شرع الله عز وجل يخبرنا. الجن ما آمنا بهم إلا للقرآن والسنة. اللهم إلا إذا كنت لك صاحب من الجن تلتقيه فأنت حر في ذلك. لو فرضنا أن القرآن ما جاء بعوالم الجن، ولو أن السنة ما حدثت عن الجن، فلسنا مطالبين بما غاب عنا. ولو كان هناك كما قلنا من له صلة بالجن صلة مباشرة، فهو وحده المطالب، لأنه قد وقعت حواسه على عالم غاب عنا وظهر لحواسه. لا تعجب من موقف بعض النفاس للرؤية حين تصدمه بكل هذا السيل الهاجر من النصوص المثبتة حيث يشكك فيها بدلا من أن يراجع مذهبه في النفي. طبعا هذه نقطة مسألة ترجع إلى الأصل في التلقي. أصحاب الأهواء لو قرأت عليهم القرآن من أوله إلى آخره وصدمتهم بكل آيات التي تبلغ 6000 وأكثر، فإنه يهز رأسه ثم يأتيك بسؤال كأنما ما سمع شيئا من آيات القرآن الكريم. لو تلوت عليه البخاري من أوله لآخره إذا ما تمكنت الأحاديث من نفسه قهرا لهذه النفس على مضامين الأحاديث، فإنه يمكن أن يقول مشككا وما يدري لعله ولعله، فإذا به يشكك في البخاري. آخر ما سمعت أن بعض أولئك الذين قد تصدروا منازل العلماء المعاصرين وكان له طول وجولين، وإذا به يحلف عن سريرته على أنه طائفي من تلك الطوائف التي خرجت عن السنة والجماعة، وإذا به يغير على عظماء رجال الأحاديث الشريفة، العظماء الذين حفظوا لنا حديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يعني لا يبالي كثيرا إذا ما قال البخاري، ومن قال بأن البخاري معصوم صحيح مسلم، ومن قال بأن صحيح مسلم معصوم، نحن بيننا القرآن. طيب القرآن الكريم، القرآن الكريم ليس هذا معناه الذي أنتم عليه، مع أن الموثق يقبل على النصوص حيث ثبتت من جهة يأخذ معناها، والمعاني كلها تصب في مصدر واحد ذهب إليه أهل السنة والجماعة. إذا شكك هؤلاء بالأحاديث التي وردت عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، معنى ذلك أن الشريعة كلها أصبحت في مهب الريح، كما صح أن يشكك بهذه الأحاديث، صح عنده أن يشكك بكل الأحاديث التي نقلت عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومنه أن يرى بالأبصار، وصلنا إلى كلمة بالأبصار، إذن الرؤية بما تكون لا ترى؟ قال بالأبصار. لماذا قلنا بالأبصار؟ قال ترسمنا الأمر المعتاد الذي جرينا عليه، أنا لا أرى بأنفي ولا بأذني، وإنما أسمع بأذني، وأشم بأنفي، وأتكلم بلساني، وألمس بحسي. إذن ومنه أن يرى بالأبصار، ترسمنا المعتاد من الرؤية، فقلنا ومنه أن يرى بالأبصار. هل هناك رأي آخر ذهب إليه أهل السنة والجماعة؟ قالوا نعم، كما أجرينا الرؤية على الأبصار ونسبناها إليها بناء على ما ترسمناه مما اعتدنا، كذلك أجرينا نص القرآن على ظاهره، قلنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هنا نسب النظر للوجوه بعامة، هل هذا على الحقيقة؟ يمكن أن يكون على الحقيقة أم على المجاز؟ إن كان على المجاز معنى ذلك أن رؤية بالأبصار لكنها أثيرت في الوجوه، لأن الأبصار إنما هي في الوجوه وليس في القفا في الأقفية. إذن مذهب آخر أنه بجميع الوجه، ومذهب ثالث أنك ترى الله بكلك ولك الخيار، ليس هناك منهج أولى من منهج. اللهم إلا إذا أردت أن تستريح وتطمئن فإذا بك تترسم الأصل. ما الأصل؟ أن يرى بالأبصار، ومن هنا جاء النص ومنه أن يرى بالأبصار، يعني ترى الله بكلك. كيف؟ قلت أنا قلت بلا كيف. إذا قلنا بكيف مع ذلك أن هناك ما نقيس عليه، ليس من مثل رؤية الله عز وجل رؤية في هذه الدنيا حتى أقول لك مثل ما ترى كذا وكذا، ليس هناك ما يشابه، لكن بلا كيف، لكن أداة استدراك. لماذا جئنا بأداة الاستدراك؟ قال لأنه لو لم نستدرك لظن الظان بأن الرؤية إنما تقوم وفق قوانين الرؤية التي نعرفها. ما قوانين الرؤية التي نعرفها؟ وهي قوانين عادية وليست قوانين عقلية تتخلف. قال نعلم بأن ما نراه إنما يكون في جهة ومقابلة، وإنما نراه إنما يكون بكيفية. ولما كانت رؤية الله عز وجل على غير هذا المثال من معين آخر جاء بقوله لكن بلا كيف. إذن الاستدراك لينفي ما يمكن أن يقع فيه الوهم، من حيث إننا أثبتنا الرؤية، وربما اقتضى إثباتنا الرؤية أن تكون رؤية في جهة أو بكيفية أو مقابلة، فنفى هذا كله ليبين أن رؤية الله عز وجل ليس كمثله شيء، كما أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، ليست رؤيته من مثل الكيفيات المعتبرة. يمكن أن يقول قائل، وخاصة من أولئك الذين نفوا هذه العقيدة، أن يقول أنتم تنفون الكيف مع أن تنفون الأصل، لأن نفي الكيف نفي للمضمون. نقول لها إن الحقيقة قائمة واقعة لكن لا ندري كيفيتها. ألم تر بأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد سأل الله عز وجل أن يريه كيفية الإحياء؟ ربي أرني كيف. هل كانت الكيفية معلومة لإبراهيم عليه السلام؟ لو كانت معلومة لما سأل الله عز وجل أن يريه إياها. ما الذي كان محققا لدى إبراهيم الخليل؟ كان المحقق عنده أن الله يحيي الموتى، ولم يكن محققا عنده كيفية الإحياء. ومن هنا لما قال الله عز وجل له أولم تؤمن؟ قال بلى، أي إن الحقيقة كانت قائمة في نفس إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأراد أن يضم لهذه الحقيقة الكيفية بأن يريه الله عز وجل إياها بلا كيف ولا انحصار. ولا انحصار، هل قولنا بلا انحصار يعني أننا نرى دون ما إدراك؟ ما المقصود بالإدراك؟ المقصود بالإدراك الإحاطة، أي إنك ترى الله عز وجل رؤيتك لمن ليس كمثله شيء دون أن تحيط بالله تبارك وتعالى. وبهذا نكون قد رددنا على أولئك الذين قالوا لا تدركه الأبصار إلا تراه. قلنا ليس معنى لا تدركه أنه لا تراه، وإنما تراه دون أن تحيط به، ذلك أن نفي الإدراك نفي للإحاطة، ونفي الإحاطة لا يعني أن ينتفي الأصل، أنت ترى دون ما إحاطة. ومن هنا قال وبلا إحاطة. وعلى هذا نجد أنفسنا أن نفينا للإدراك لا يقضي نفينا للرؤية. تبقى بعض المسائل نرجو الله عز وجل أن يعين على ختامها، ولعلنا نحتاج إلى حصة واحدة إن شاء الله عز وجل في هذه الدائرة. أما الآن فمعنا بعض الحقائق المتعلقة بما يعمر القلب. قال أحمد بن أبي بن أحمد قال أحمد بن أبي الحواري: من كان أعقل، كلنا أعطانا الله عز وجل العقل التكليفي الذي به كلفنا، ونحن نعلم بأن العقل إنما هو مناط التكليف، والعقل طاقة أعطانا الله عز وجل إياها بها ندرك الأشياء التي مكننا الله عز وجل من إدراكها، كأن تدرك استحالة المستحيل ووجوب الواجب وجواز الجائز. إدراكك لهذه الحقائق دليل على أنك لك عقل. من عقل الناس؟ عقل الناس من كان بالله أعرف. كلما ازددت معرفة بالله عز وجل ازددت عقلا. طيب الذي يكون بالله أعرف، من الذي يترتب على كونه أعرف بالله؟ قال ومن كان بالله أعرف كان من الله أخوف. ما الصلة بين كان من الله أخوف وكان بالله أعرف؟ قال لأن معرفتك بالله ما معناها؟ وربما طرح هذا السؤال، ما معنى أنك عارف بالله سبحانه وتعالى؟ قال معنى أنه عارف بالله على صعيد العقيدة، أنك عارف أنه واجب الوجود، وأنه متصف بكل صفات الكمال، وأنه منزه عن كل صفات النقصان، وأنه متصف بالصفات التي جاء بها كتاب الله ودل عليها الكون، وأنه يستحيل في حق الله تبارك وتعالى ما جاءت الآيات القرآنية تنفي اتصاف الله عز وجل به. وعلى هذا أنت عارف بالله من حيث إنك عارف بقدرته وإرادته وعلمه وكلامه وسمعه وبصره وحياته سبحانه وتعالى، يعني عارف بالصفات التي جاء بها كتاب الله تبارك وتعالى. على مستوى التفصيل ومستوى الإجمال أنت عارف بالله تبارك وتعالى. أيمكن أن تنتقل من هذه المعرفة العقلية البحث إلى معرفة هي فوقها؟ نعم. كيف يكون ذلك؟ بكثرة الذكر وبالتزكية والتخلية والتحلية، فإذا ما فقلت لوح القلب أشرقت أنوار صفات الله وأنوار أسماء الله عز وجل على القلب، فإذا بك تصل إلى مقام الإحسان الذي عبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله أن تعبد الله كأنك تراه. المسلمون كلهم يعتقدون بكمالات الله تبارك وتعالى التي لا تعد ولا تحصى، ولكن الذي يستحضر ذلك في غدوه ورواحه الذي يكون مع الله عز وجل بأنفاسه حاضرا مع الله تبارك وتعالى بكل شرف وواردة، هذا أقرب إلى الله عز وجل وأقرب إلى معرفة الله تبارك وتعالى. المعرفة عقلية والمعرفة ذوقية. طيب لماذا ربطنا الأعرف بالأخوف الأخوف بالأعرف؟ قال لأنك كما عرفت صفات الله الجلالية عرفت صفات الله الجمالية، معرفتك بصفات الله عز وجل الجمالية كمعرفتك بعفوه ومغفرته ووهبه ورزقه ورفعه، كل الأسماء التي تدل على عطاءات الله عز وجل إنما هي ترجع إلى صفات الله الجمالية. ولكن إذا عرفت قهره سبحانه وتعالى، إذا ما عرفت غضب الله تبارك وتعالى، إذا ما عرفت حضرة الإطلاق وأنه لا يسأل عما يفعل، معنى ذلك أنك تكون قد تعرفت إلى صفات الله الجلالية. لا يستقيم قلب إلا إذا كان قد تساوى فيه معرفة الجلال بمعرفة الجمال ومعرفة الجمال بمعرفة الجلال. من عرف الله تبارك وتعالى رحمن رحيم لكنه ما عرفه شديد العقاب، فإن هذا يتفلت بالسلوك، أي فعل يفعله يقول الله غفور رحيم. فلماذا عرفت الله غفورا رحيما ولم تعرفه شديد العقاب؟ لماذا غفلت عن أنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون؟ لماذا تغافلت عن كل الصفات القهرية لله تبارك وتعالى؟ إذن كلما ازددت معرفة بجلال الله ازددت خوفا من الله تبارك وتعالى. كل من عليها فان جلال، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فينبغي أن تعرف ذا الجلال وتعرف ذا الإكرام أيضا، كما عرفته جليلا عرفته كريما. وبهذا لا بد لك من جناحي الخوف والرجاء. الخوف يقبضك عن المعاصي، والرجاء يبعث فيك الهمة للإقبال على الله عز وجل والطلب منه العطاء. وعلى هذا من كان بالله أعرف كان من الله أخوف. وختاما قال أبو سليمان الداراني: ما فارق الخوف قلبا، ما فارق القلب، ما فارق الخوف قلبا قلبا إلا. قبل أن أقول إلا، لو فرضنا أنك دخلت المطبخ ووجدت الصحون كلها ممتلئة بأثار الطعام والروائح تنبعث من هذه الصحون، ما الذي تفعله؟ تغسل الصحون، لأنك تقوم مقام المرأة لو من ألوان متساوى، لا مانع من ذلك. تريد أن تغسل الصحون الآن، تغسل الصحون، افتح الحنفية، الماء مقطوع. لماذا؟ لأنك ما دفعت أو ما سددت فاتورة الماء. إذن كيف تغسل الصحون والماء عندك منقطع؟ قال: لا بد لك من أن تسدد من أجل أن تصل لك شركة الكهرباء والماء المياه، ثم بعد ذلك تغسل الصحون. فإذا ما غسلتها وطهرت جو المطبخ من الروائح عدت إلى النظافة التي كنت عليها. أيمكن أن نقول بأن البيت الذي يفارقه سكانه يخرب، خاصة إذا فارقوه مدة، خاصة إذا كان هناك ينابيع للصراصير والحشرات؟ أجل والله يخرب. هنا يقول أبو سليمان: ما فارق الخوف قلبا إلا خريبا. ابحث في القلب، إذا وجدت فيه من الخوف مع ذلك أنه عامر، وإذا لم تجد فيه من الخوف مع ذلك أنه هذا متصلب. أتظن بأن فرعون لو كان في قلبه ذرة خوف لجرؤ على أن يقول أنا ربكم الأعلى؟ أتظن بأن المتصلب يتسلط لو كان يخاف ذرة من الله تبارك وتعالى؟ القلب الخرب لا ينتج عنه إلا الدمار والفساد والإهلاك، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. اللهم صل